اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الثاني فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد. فإن الأصول تثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة. كانت أولى أن يذكر الفاء فيرد فيما؟ فلا نسلم أن الحديث مخالف للأصول ثم بعد ذلك يرد. فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول، لا، فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول، ليس المقصود بالحديث الحديث الذي معنا، الحديث مطلقا. فلا نسلم أن الحديث الذي يخالف الأصول يرد. يبقى هو يتكلم على القاعدة العامة، لا يتكلم على الحديث الذي معنا بخصوصه. أنت تقول الحديث الذي معنا مخالف الأصول، فهو يقول لك: لا أسلم أن الحديث الذي يخالف الأصول يرد. ماشي، يتكلم على القاعدة العامة. فإن الأصول تثبت بالنصوص. طبعا أنا أريد أن أقف، يعني أحاول يعني محاولة أن أقف مع فكرة الأصول هذه. ما معنى الأصول؟ وما معنى الأصول القياسية؟ يعني فاهم؟ أريد أحاول يعني. أولا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر، ولم يذكر شيء آخر، لا الشعير ولا التمر ولا الملح، ولم يذكر أي شيء إلا البر بالبر، لا تبيع البر بالبر متفاضلا، ولم يذكر شيئا آخر غير ذلك، ثم بعد ذلك أنت بحثت عن علة هذا الحكم فوجدتها الطعم، فينشأ طيب، هو لم يقل فقط إلا لا تبيع البر بالبر، وأنت عللت هذا الحكم بالإيه؟ بالطعم، استنبطت هذه العلة. طيب، بحكم هذه العلة تلحق ماذا؟ تلحق كل مطعوم بالبر، وتنشأ عندي قاعدة كلية تقول: كل مطعوم يحرم بيعه بجنسية متفاضلة. تصور، مع أن الحديث فقط ما تكلم إلا عن البر. يبقى النبي يقول: لا تبيع البر بالبر متفاضلا، وأنت كمجتهد تستنبط معنى الطعم، فبمجرد استنباط العلة من أصل واحد ينشأ عندك أصل، تنشأ عندك قاعدة كلية تقول: كل مطعوم يحرم التفاضل فيه. ف يعني يمكن أن يقول الشيخ رحمه الله: فلا نسلم أن الحديث، فإن الأصول تثبت بالإيه؟ بالنصوص. لا يفسد أصل القياس، اللي هي قضية الحجية يعني؟ لا، اللي هي قضية ماذا؟ الأصل الذي يقابله الفرع؟ كان الشارع بورود الحديث الآخر أخرج من بعض جزئيات الشارع. هو الكلام صعب شوية، بس أنا أحاول برضه إيه؟ المشكلة أن لفظ الأصل لفظ أيضا يتوارد على معاني كثيرة. الأصل قد يكون مقصود به الأصل الذي يقابل الفرع، وقد يقصد بالأصل الدليل الذي هو الكتاب والسنة، فاهم؟ وقد يقصد بالأصل القاعدة الكلية الناشئة من القياس، الناشئة من التعليل. كل مطعوم هذا أصل، فصار عندي أصلا كليا يقول: كل مطعوم يحرم التفاضل فيه. فالأصول القياسية ما هو أي شيء منها؟ طيب، خليني أنا ما فتحت القضية الآن. طيب، أنا عندي دلوقتي يقول الشيخ: فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد. فإن الأصول تثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه. هذين الجملتين: فإن الأصل يثبت بالنصوص، والثاني والنصوص يدل على كلامي. النص الذي يثبت الكلية والنص الذي يثبت الجزئيات. ورد نصان، الواحد يثبت الأصل الكلية وواحد الحديث ورد الإثبات الجزئيات. إذن الشرع يخرج من الكلية بعض الأشياء بالجزئيات في الحديث الآخر، كأنه بينما كأنه يخصص الآن. طيب طيب أنا أرجع إلى ما كنت أقوله وأقرره ثاني. أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبر البر بالبر متفاضلا، هذا هو النص، وأنت استنبطت من هذا النص علة هي الطعم، فهذا الطعم من أين استخرج؟ من قوله لا تبيع البر بالبر. إذن النص بطريق مباشر أو بطريق الاستنباط والاجتهاد، يعني النص في الجملة هو الذي أثبت العلة. أنا ما أخذت العلة إلا من النص، إما مباشرة كأن يقول لا تبيع البر بالبر لكونه متفاضلا، أو يقول لا تبيع البر بالبر ويجعلني أنا أستنبط معنى الطعم. فالعلة الذي أثبتها، الذي أثبت العلة، ما هو الذي أثبت العلة؟ النص، سواء كان بطريق مباشر أو بطريق غير. إذن مرد العلة إلى ماذا؟ إلى النص. مرد العلة إلى النص. فالنصوص أثبتت الأصول، النصوص أثبتت العلة التي من شأنها أن تكون عندك قاعدة كلية. هذه العلة تنشئ عندك أصل كلي. قلنا لا تبع البر بالبر متفاضلا، وثبت عندك أن هذا لمعنى هو الطعم، وتقرر عندك أصل عام هو كل مفعوم يحرم التفاضل فيه، كل محروم يحرم التفاضل فيه. نشأ من ماذا؟ نشأ من العلة، والعلة نشأت من النص. متصور هذا الكلام؟ طيب نقرأ بقى كلام الشيخ. فإن الأصول، هقرأ من فين الأصول تثبت بالنصوص. عندي كمان مكتوب هكذا، فإن الأصول يثبت بالنصوص كمان. الأصول ثابتة هي لا تفرق عندي، ما تفرق عندي أصول الأصل، لا تفرق. ماشي. ما المانع أن نقول إن الأصل يثبت بالنصوص؟ مثلا البيع ثبت فيه الحديث وهو الكلية، يثبت فيه قبل التفرق وبعده، وورد الحديث بالخصوصية قبل التفرق، كأن الحكم العام هو هذا الحديث. يعني الآن أنت ماشي، خلينا أشرح على ما تقوله أنت. فإن الأصول أي الحكم الثابت، فإن الأصل الذي يقابل الفرع، فإن الأصل ما قلته أنا في الأول الكلام، هذا مهم جدا لتصوير الكلام الذي سيأتي، بس أنا الآن أسير مع هذا الشرح كده. فإن الأصل الذي هو يقابل الفرع، ما سبب حكمه إلا بالنص. الأصل الذي يقابل الفرع، الخمر الذي يقابل النبيذ، هذا الخمر ما سبب حكمه إلا بالنص. والنصوص ثابتة في الفروع المعينة على ما شرحنا، والنص ثابت في الفروع المعينة كقوله فاجتنبوه، ثابت في الإيه؟ ثابت في الخمر. يبقى مؤدى العبارتين أن الأصول ثبتت بالنصوص، والنصوص أثبتت الحكم في فروع معينة. متضح الكلام؟ يبقى تحريم الخمر حكم ثبت لأصل، ثبت بماذا؟ ثبت بالنص، والنص ما أثبت الحكم في كل الفروع، إنما أثبت النص في الإيه؟ إنما أثبت النص الحكم في إيه؟ في فروع معينة أثبته في الخمر فقط، ثم أنت بعد ذلك استنبطت من هذا الحكم معنى الإسكار، وتكونت عندك قاعدة كلية تقول كل مسكر. أنا تقريبا شرحت هذا عندما قالوا الخلافة، قال الشارع لا تبيع البر بالبر متفاضلا، فقرر الحكم في البر فقط، قرر الحكم في الحكم فقط، فالبر أصل ثبت حكمه بالإيه؟ بالنص. واستنبطت أنت منه معنى اللي هو معنى الطعم الذي هو العلة، وكلما وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم، فنشأت عندي قاعدة كلية تقول كل مطعوم يحرم التفاضل فيه، كما نشأت قاعدة تقول كل مسكر حرام. طيب الحاصل عندي أن النص أثبت الحكم في فروع معينة، والقياس أثبت الحكم في إيه؟ في باقي الفروع التي تشارك هذا الأصل في معنى العلة. النص أثبت الحكم فقط في الخمر، والقياس أثبت الحكم في كل الفروع التي تشارك الأصل الذي هو الخمر في معنى الإسكار. متضح هذا الكلام؟ متضح ولا غير متضح؟ طيب هذا العموم، هذا العموم الذي نشأ من القياس، هذا العموم الذي نشأ من القياس، ألا يقبل التخصيص؟ فأقول لا تبيع البر بالبر متفاضلا، وأنت استنبطت الطعمة، ونشأت عندك قاعدة كلية تقول كل مطعوم يحرم التفاضل فيه إلا بيع الرطب بالزبيب، إلا بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل اللي هي مسألة العرايب، كده واضح؟ يبقى أنت كده وصلت معايا الجزئية أدق من دقيقة أيضا، مسألة ورود التخصيص على العلة، العلة كلما وجدت العلة في محل لابد وأن يوجد الحكم، كلما وجدت العلة في محل لابد وأن يوجد الحكم، ثم وجدنا محلا وجدت فيه العلة ولم يوجد فيه الحكم، أنت كنت تقول العلة الطعم، وكل محل وجدنا فيه الطعم حرمنا التفاضل فيه، ثم وجدنا محلا وجد فيه الطعم وهو بيع الرطب بالتمر، ووجدناه أيضا لا يحرم بيعه مع وجود التفاضل، يبقى وجدت العلة ولم يوجد الحكم. ماشي؟ ماذا نصنع حينئذ؟ هذا يسمى إيه؟ تخصيص العلة، أو يسمى النقد، يسمى النقد. هذا يسمى إيه؟ نقد العلة، نقد الإيه؟ العلة، أن توجد محلا أو محلا توجد فيه العلة والعلة لا تعمل، توجد العلة والحكم لم يوجد، يبقى هذه العلة لم تعمل. طيب باب النقد هذا باب صعب جدا، بس الذي يعنيني الآن أن من العلماء من قال أن مجرد نقد العلة يبطلها، إذا وجد محل واحد من 100 محل وجد فيه العلة ولم يوجد فيه الحكم، يبقى هذا معناه أن هذه العلة غير صحيحة في جميع الأحوال، في بالنسبة لهذه المسألة فقط، لا لا في كل مسائل القياس. العلة لابد أنها متى وجدت في محل لابد وأن يوجد الحكم، فإذا وجدت في 100 محل فوجد الحكم في 99 منها ولم يوجد الحكم في صورة واحدة، هذا يبطل العلة. الطعم لو كان مثلا طعم يعني الطعم علة باطلة، الطعم علة باطلة لأنه وجد مسألة الإيه العراية وجد فيها الطعم ولم يوجد إيه ولم يوجد الحكم، كده واضح؟ في مذهب يقول هذا، يقول إن مجرد نقد العلة في إبطال الله، حتى هذا المذهب رجح من السبكي، رجح الشيخ أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، واضح؟ طيب تكملا للكلام برضك عشان تفهمون، هنعمل لك مسألة العراية، ماذا سنصنع في مسألة العراية هذه؟ قال لي ظهر لي يعني إذا ثبت عندي بالدليل أن الطعم هو العلة وظهرت لي مسألة العراية، يبقى العلة لن تكون الطعم، العلة الطعم في غير مسألة العراية، يبقى لابد أن أقيد العلة، ويبقى كونها في غير مسألة العراية ده جزء من العلة، يبقى مطلق الطعم علة باطلة، مطلق الطعم علة وقيل إنما العلة هي الطعم في غير العرائب. هذا على رأي الشيخ السبكي ورأي الأستاذ الإسحاق الإسرائيلي أن العلة إماتة نقضت بطلت. طيب في قضية تانية بقى مهمة جدا اللي هو المذهب الراجح بقى في الأصول، وده المسألة اللي أنت كنت سألت عنها في أول الكلام واللي هتيجي في كلام الشيخ، وهي أن العلة إذا وجدت في محله ولم يوجد الحكم، فإن كان ذلك لفقد شرط أو لوجود مانع، فإن كان ذلك لفقد شرط أو لوجود مانع فإن العلة تكون صحيحة ولا يضر عدم وجود الحكم في هذه المسألة، لأنه في هذه المسألة فقد الشرط أو وجد المانع. تخلف الحكم ليس لأن العلة باطلة، العلة صحيح لكن فقدت شرطا من شروطها أو وجد مانع، كما تقول مثلا دخول وقت الصلاة أليس سببا في وجوب الصلاة، لكن هذا تخلف في مسألة الحائط، دخل وقت الصلاة ولم تجب عليها الصلاة لوجود مانع، فإذا كان التخلف في وجود مانع هذا لا يقضح في العلة. يبقى نعم دخول وقت الصلاة علة في وجوب الصلاة، وتخلف الوجوب في مسألة الحائض ليس لأن العلة باطلة بل لوجود المانع الذي هو الحد. طب من جملة المانع النص والإجماع، من جملة المانع النص والإجماع، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، فتستنبط أنت معنى الطعم وتعمم الحكم في كل مطعوم وتقول كل مطعوم يحرم التفضل فيه، ثم بعد ذلك تجد النص الذي يقول وأرخص في العرائب، فتقول إنما تخلف الحكم في مسألة العرايا لأجل مانع. ما هو المانع؟ من جملة المانع النص، من جملة ممكن يكون أمر طبيعي فالحيض منع من تحقق مقتضى دخول الوقت، ومن الممكن أن يكون المانع النص. تكتب أي عبارة؟ العبارة الأخيرة؟ نعم. يعني نستطيع أن نقول مثلا إيه؟ أولا نعرف النقد، ما هو النقد؟ النقد هو أن توجد العلة في محل ولا يوجد الحكم، وهذا النقد ليس بمبطل للعلة إذا كان تخلف الحكم عن العلة لأجل وجود مانع. والنص والإجماع من جملة المانع، والنص والإجماع من جملة المانع، دي ثلاث عبارات واضحة كده متضح؟ طيب طبق بقى على الذي نحن فيه. هو لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد، ماشي؟ أن الحديث المخالف للأصول يرد. أنا الآن أشرح كلمة الأصول، القواعد، ممكن أشرح الأصول هنا بمعنى القواعد الكلية الناشئة من العلة، القواعد الكلية الناشئة من العلة. فإن الأصل هكذا عندك صح؟ ثبت بالإيه؟ ثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، ونحن أخذنا منها معنى العلة وعممناها في كل الفروع التي تشارك الأصل في هذا المعنى. أنا كده كملت كلام الشيخ. وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات المستفادة من ماذا؟ المستفادة من علة القياس لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه. فهمت هذا الكلام؟ يبقى هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، وأنا استنبطت معنى الطعم وعممت الحكم في كل مطعوم، ووجدت الشارع أخرج من هذا العموم أخرج مسألة العرايا لمسألة لإيه؟ لمصلحة تخصها، إذا ظهرت لك المصلحة كان تقول إنما جازت بيع الشيء متفاضلا أو بيع الرطب بالزريب متفاضلا لمصلحة الفقير، لمصلحة الإيه؟ الفقير، إما لمصلحة موجودة في مسألة العراية تخصها، هذا إذا عقلنا المصلحة. فإذا لم نعقل المصلحة نقول الشرع أثبت الحكم في هذا الفرع على خلاف القاعدة تعبدا، ويبقى النص عندي من جملة المانع، النص عندي من جملة المانع، النص الذي أثبت الحكم في العرايا وأخرجها عن القاعدة الكلية. كده واضح؟ نعم. قالوا فإن الأصل يا مولانا على ماذا استخرج به الأصل اللي هو المقيد بالقياس أي أصل؟ الجمل كلها مختلفة. فإن الأصل يعني شرحت على ما قال محمد، فإن الأصل أي حكم الأصلي المقابل للفرع. يبقى الأصل أي حكم الأصلي المقابل، الأصل المقصود به ما كان مقابلا للفرع اللي هو الخمر. فإن الأصل اللي هو المقابل، فإن حكم الأصلي اللي هو المقابل للفرع اللي هو مثاله الخمر، هذا الحكم الأصلي ثبت بماذا؟ ثبت بالنصوص. والنص ما أثبت الحكم في كل الفروع، إنما أثبته في الخمر خاصة. وأنت استنبطت علة الإيه؟ الإسكار، وعممت الحكم في كل مسكر. ثم فرضا وغاية ما في الباب أن الشارع جاء في أحد المسكر فإيه؟ فأجازه. لو اعتبرنا مثلا البنك من جمله المسكر، لو اعتبرنا يعني ليس تحقيقا يعني بس مثال، وقلنا بانه يباح استعماله في الجراحات، يباح استعماله في الايه؟ طب هل هذا ينقض عليك وثبت هذا بدليل، وثبت هذا بدليل بنص، هل هذا ينقض عليك العله؟ تقول العله لابد أن تضطرد ولابد أن يكون حكمها عاما، لكن إذا جاء النص فأخرج صورة أو من جملة الصور يبقى هذا من قبيل تخصيص العلة بالنص، ولو تخلف الحكم في هذه الصورة إنما كان لمانع والنص من جملة المانع، وهذا لا يفضح في الإيه؟ في العلة، في العلة صحيح. كده واضح؟ معنى قوله للأصول فين هنا بقى؟ الأصول إيه؟ لما قال فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول، فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول أي للقواعد الكلية المستفادة من العلة. معنى قول الأصول هنا يغير معنى بين الأصل. نعم. هذا الأصل غير هذا الأصل. نعم. مش أنا ذكرت ذلك فأقول الكلام. نعم ذكرت. نعم. لأجل ذلك وليس بسهل. ليش بيكون هو متغير؟ لأجل ذلك وليس بسهل. فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول المخالف للقواعد الكلية المستفادة من العلة يرد، فإن الأصل أي حكم الأصل المقابل للفرع ثابت بالإيه؟ بالنص، والنصوص أثبتت الحكمة أو النص أثبت الحكمة في فرع معين، وأنت استنبطت العلة وعممت الحكم بها في كل شيء يشارك هذا الأصل في معنى العلة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات فأباح بيع بعض المطعوم بالمطعوم متفاضلا في مسألة العرايا، والحكم باق في جميع الصور الأخرى. كده واضح؟ أثبته لمصلحة إيه؟ تخصها أو تعبدا، المصلحة تخصها إذا أدركنا المعنى. طب لماذا خرجت العراية عن القاعدة العامة اللي لحدث الفقير؟ أنت الآن أدركت الإيه؟ المصلحة. طب وإذا لم تدرك المصلحة يبقى الحكم ثبت بالنص في هذه الصورة على خلاف نظائرها تعبدا. ماشي؟ نعم. طب خلي الكلام على مسيرتنا. طيب. طيب الكلام شيء كده فيه؟ نعم. هو الشيخ هو الان الشيخ الان يتكلم. انت بتقول ال ال ال كل بيع انت تدعي انه لا فرق. انت مالك وابو حنيفه تدعي ان ايه انه لا فرق بين ما قبل التفرق وما بعد التفرق. فالقاعده الكليه عندك ما هي؟ دعني اتكلم. هقول بعض الاشياء كده. هقول كده الحكم ثبت بالاجماع فيما بعد التفرق انه متى تم الايجاب والقبول فقد تم البيع وانتقل الملك ولا يسقط حق الفسخ لا للبائع ولا للمشتري. وقد ثبت هذا الحكم بالاجماع فيما بعد التفرق. تمام كده. والحقنا به ما قبل التفرق قياسا. فنشأت عندي قاعده كليه تقول كل بيع. انا اخترع الان يعني عشان سؤالك انت طبق هذا على حديث الباب. فانا اخترع الان ماشي. فانا الحقنا ما قبل التفرق بما بعد التفرق قياسا. فنشأت عندي قاعده كليه تقول كل بيع تم بالايجاب والقبول انتقل به الملك وارتفع انتقل به الملك ولم يثبت فيه حق الفسخ الفسخ. طيب اذا اثبتنا هذه القاعده الكليه نقول ولكن جاء النص فاثبت الحكم فيما قبل التفرق على خلاف القياس او على خلاف القاعده الكليه لمصلحه ادركناها او لم ندركها. اذا ادركنا المصلحه وقلنا نجمع معنى الندم الذي يقع من البيع بغتة يبقى هذا لمصلحة أدركناها. إذا لم ندرك المصلحة نقول لأجل التعبد. ويبقى الحكم ثابت فيما قبل التفرق على خلاف القاعدة. طيب أرجع أقول مرة ثانية. كل بيع تم بإجاب وقبول فقد تم وثبت وانتقل به الملك وامتنع فيه حق الفسخ ولم يثبت فيه حق الفسخ. طب وأنت أثبت حق الفسخ فيما قبل التفرق. أقول أثبته بالنص على خلاف نظائره. أثبته بالنص على خلاف القياس. أثبته بالنص على خلاف القاعدة الكلية. هذا كله مترادف. أثبته بالنص على خلاف نظائره. أثبته بالنص على خلاف القياس أو على خلاف القاعدة الكلية لمعنى. إذا أدركنا هذا المعنى ذكرناه، وإذا لم ندرك هذا المعنى نقول لأجل التعبد، لأجل دفع الندم الذي يقع من حصول البيع ضغطة. والندم يقع بعد التفرق ولو كان. إحنا منعنا مانع من التعميم، منعنا المانع من التعميم. أقصد هل يجوز أن نقيس على هذه صورة على تلك؟ بالعكس. ما بعد التفرق على ما قبل التفرق؟ منعك الإجماع. الإجماع منعقد على أن إذا تم التفرق لا يسمح حق الفسخ. شيخنا مع أن هذا كان ردا على قوله فلأن القادع مقدم على المظلوم على المظلوم لا محالة، كان هذا ليس ردا عليه. هو فين؟ لا خلي بالك من حاجة. قال لك أما وأجيب عنه بمعنى مقدمتين. أما الأولى فلا نسلم عدم استراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح. ماشي. ثم قال وأما الثاني الذي هو قوله إيه؟ وأما الثاني هذا تعليل يا محمد يا مهدي. تعليل لماذا؟ تعليل أنه أن خبر الواحد إذا خالف القياس القطعية أو خالف الأصول القطعية يرد. لماذا؟ لأن الأصول القطعية تفيد الحكمة. هذا دليل قول المخالف. المخالف يقول خبر الواحد إذا عارض الأصول القياسية يرد. لماذا؟ لأن الأصول القياسية أثبتت الحكم قطعا وخبر الواحد يثبت الحكم ظنا ويطرح المظنون لأجل المقطوع. هذا تعليل للقول. أنت تقول ما كنت تقوله من أن خبر الواحد يطرح لأجل الأصول القياسية ممنوع. لماذا؟ لأن يمكن أن تثبت الأصول القياسية ويستثنى منها صورة نثبت الحرمة في كل مطعوم فنثبت الأصل القياسي ونستثني منه صورة العرايض، وهذا الاستثناء إنما يكون بدليل. وقلت لك أن هذا يعني فهم دقيق، أن هو النص والإجماع من جملة المانع. من جملة المانع إيه؟ نقول إذا كان التخلف لأجل المانع لا يضر في العلة، ومن جملة المانع إذا أثبت النص أو الإجماع الحكم في هذه الصورة على خلاف مقتضى العلة. إذا أثبت النص والإجماع الحكم في هذه الصورة على خلاف مقتضى العلة. ماشي؟ طب فهم الكلام ده؟ نعم. إذا كانت هي على خلاف الأصل، نحن في بيع الأراضي نقيس عليه الزبيب صح؟ هذه مسألة ثانية بقى، هذه مسألة أخرى. هي المستثنى من الأصل العام صح؟ نعم. إذا كيف القياس عندهم في هذه الحالة؟ كأن في شك. هم يقولون هذه مسألة معنونة بإيه؟ هل يجوز القياس على أصل يخالف الأصول؟ إذا قلنا أنه لا يجوز يبقى كان فرق مسألة العراية خاصة بإيه؟ بالطمر والرطب. وإذا قلنا يجوز يبقى يمكن أن يلحق بيع العنب بالزبيب بمسألة بيع الرطب بإيه؟ بالعراية. وعلى كل هي المسألة فيها تجاذب شديد، يعني فيها يعني تجاذب شديد. بس يمكن أن نقول إن القياس على أصل يخالف الأصول يمكن أن يصح، بس يشترط فيه شروط قوية جدا، يعني لابد أن يكون قياسا قويا، لأن هو يقع مخالفا لإيه؟ لسائر الأصول. فهي مسألة أخرى يعني. للمانع هنا ممكن أن يقول هو بالقياس يخالف النص إذا عمل إذا قاس الزبيب على التمر. ما هو القضية في إيه؟ القضية قضية تخصيص، قضية التخصيص هي لأنها ليست مسألتنا يعني إيه؟ طيب نتكلم ماشي. هو الحصل عندي أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي القياس، عندي العلة أثبت أصلا عاما، والنص أثبت الحكمة في محل كان ينبغي أن يندرج تحت هذا الأصل العام. هذا المحل الذي ينبغي أن يندرج تحت الأصل العام النص أثبت الحكمة فيه على خلاف القياس، على خلاف القاعدة الكلية، على خلاف نظائره. طيب إذا استطعت أنا أن لاحظ أن هذا الفرق موجود فيه هذا المعنى وموجود في معنى يخصه، هذا الفرق هذه الصورة مش أنت تقول كان ينبغي أن تدرس تحت الأصل العام، يبقى فيها المعنى معنى العلة وفيها معنى يخصها جعلها تأخذ حكما مخالفا لنظائرها. أيهما أقوى بقى؟ هل المعنى العام؟ طيب إذا وجد عندي بقى فرع، إذا وجد عندي فرع يمكن أن ألحقه بالأصل العام ويمكن أن ألحقه بهذه الصورة، واضح؟ يعني إذا وجدنا فرع موجود فيه المعنى العام للعلة ووجدنا فيه المعنى الذي يخص هذه الصورة، أمكن أن ألحقه بكل مطعوم. هذه بيع العنب بالزبيب مطعوم، بيع مطعوم مطعوم، فيتحقق فيه معنى الطعم ويتحقق فيه معنى الحاجة اللي هو موجود في العراية، صورة العراية. فأيهما أقوى؟ لو جعلت الطعم أقوى من حاجة الفقير تلحق العنب بالزبيب، العنب بالزبيب تلحقها بمسألة البر وتحرمها لأن معنى الطعم عندك أقوى. طب إذا كان معنى حاجة الفقير عندك أقوى وشبه هذه المسألة بمسألة العروطة في الثمر أقوى، يبقى ألحق هذا الفرع بمسألة الرطب بالتمر ويبقى خرج هذان الفرعان من العموم من ويكون هذا مقابل تخصيص العلة. العلة خصصت أولا بالنص ثم خصصت بالقياس على النص. طيب هذا كم هذا الوجه الكامل، الوجه الكامل السابق. تقريبا الشيخ يزور 10 اعتذارات. الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة. لإجماع أهل المدينة وعملهم وما كان كذلك يقدم عليه عمل يقدم عليه العمل، فهذا يقدم عليه العمل. يظهر من كلام الشيخ هنا أن الشيخ يشرح بطريقة جيدة جدا، كل اعتذار يضعه في مقدمتين، ويستدل المقدمة الأولى ويستدل المقدمة الثانية، ثم بعد ذلك يجيب عن المقدمة الأولى ودليلها والمقدمة الثانية ودليلها. لاحظنا هذا في الاعتذار السابق. هو يقول لك إيه؟ مع أن المالكي لا يأخذ بعمل أهل المدينة المدقيق. كانت الأصل مالكية ثم تحول شافعي، وهو صار هو ملقب بمفتي المذهبي، ملقب بمفتي المذهبي. لا هو تعرف انت الأصول تصنع ماذا؟ ماذا تصنع الأصول؟ الغرض هو القاعدة وإثبات القاعدة بدليل، ولا عبرة بعد ذلك بإيه؟ بمخالفة من خالفت، يعني لا عبرة بعد ذلك أن هذه القاعدة تثبت خلاف ما يقوله الشافعي، تثبت خلاف ما يقوله الشافعي، تثبت خلاف ما يقوله مالك، تثبت خلاف ما يقوله مالك. لا عبرة عندي بعد ذلك، أنا الأصول ينظر هكذا، العبرة عندي بإيه؟ بالقاعدة. ولو ثبتت القاعدة على خلاف ما يقوله الشافعي تثبت، على خلاف ما يقول أبو حنيفة تثبت، يعني هذا ليس في الميزان، يعني الميزان هو إثبات القاعدة بدليله وحسب. ولذلك تجد إمام الحرمين في البرهان يخالف الشافعي، يخالف الإيه؟ يخالف الشافعي في مسائل، ويخالف أبي الحسن الأشعري في مسائل، ويخالف البخلان في مسائل، مع أن هؤلاء الثلاثة أئمة، يعني الشافعي إمامه والأشعري إمامه والباقلاني إمامه، هو تلمذ على كتب الباقلاني. شيخه؟ لا ليس شيخه مباشر، بس هو يقول حفظت 40,000 ورقة من كلام الباقلاني، أظن الباقلاني نفسه لا يحفظه، يعني هذا أنا أقطع به أن الباقلاني لا يحفظ هذا الكلام الذي كتبه، الباقلاني لا يحفظ، لكن إمام الحرمين كان يحفظ له 40,000 ورقة، واضح؟ وعلى كل هو خالف البقلاني وخالف الأشعري وخالف الشافعي، وشدد النكير على مالك في مسائل، وشدد النكير على أبي حنيفة في مسائل كثيرة، وقال وقد قال أبو حنيفة بتعميم أصول لا يقول بالتعميم فيها شاذ في الفقه المبتدئ، يعني الذي قاله أبو حنيفة لا يقول مبتدئ في الفقه، يعني لماذا؟ لأن القاعدة عندي هكذا تصنع الأصول، يعني فلا حرج ان هو يقرر القاعده على خلاف ما يقول المالكي. واما الثاني فلا نسلم ان الحديث المخالف للاصول يرد، فان الاصول تثبت بالنصوص انها. الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا الحديث معارض لاجماع اهل المدينه وعملهم وما كان كذلك يقدم عليه العمل، في مقدمه اولى وفي مقدمه ثانيه. وانا اريد يعني من يسمع يتنبه لمثل هذا في الاعتذار الاول والثاني والثالث، احدد المقدمه الاولى والمقدمة الثانية، دليل المقدمة الأولى دليل المقدمة الثانية، الاعتراض على الأولى ودليلها، الثانية ودليلها. فالمقدمة الأولى هنا قوله هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة. طب وإذا المقدمة الثانية وما كان مخالفا لعمل أهل المدينة وكل خبر وما كان أي والخبر الذي كان مخالفا لعمل أهل المدينة يقدم عليه عمل أهل المدينة، فهذا يقدم عليه عمل أهل المدينة. نعم، هذه هي النتيجة. أما القول الأول أو المقدمة الأولى وهي قوله هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة، فلأن مالك بعد أن روى هذا الحديث في الموطأ قال عقب روايته وليس لهذا عندنا حد معمول معلوم، وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه، ولا أمر معمول به فيه. أخذ بعض العلماء من هذا الكلام أن مالك رضي الله عنه أو رحمه مالك رضي الله عنه يقول بماذا؟ يقول بعدم إثبات خيار المجلس، مع أنه روى الحديث الذي فيه خيار الإيه؟ المجلس. ولأجل ذلك وتعرض للتعنيف بسبب ذلك يعني. فأظن ابن أبي ذئب أغلظ له في قول بسبب أنه روى الحديث وإيه وخلف. وأما الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ قوله وكل حديث يخالف عمل أهل المدينة يقدم عليه عمل أهل المدينة. قال لي لماذا يقدم عليه عمل المدينة؟ قال لي لما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ. إذن هم لا يخالفون الخبر إلا عن دراية. هذه الدراية من أين جاءت؟ لسكناهم في مهبط الوحي ووفاة النبي بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ ولمشاهدتهم للوحي وعلمهم بالسنن أكثر من علم غيرهم بها. فإذا خالفوا خبرا ما خالفوه إلا عن دراية. فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم، ولا تهمة إيه؟ ثبت خيار المجلس أو لم يثبت خيار المجلس. هل هذا يضرهم في شيء؟ يعني لو روى بني أمية حديثا في أن الخلافة واجبة في بني أمية ماشي، ولا يجوز إخراج الخلافة من بني أمية، مش هذا تلحقهم التهمة في هذه الرواية؟ فرضا يعني لو بني أمية رووا حديثا يوجب أن تكون الخلافة في بني تلحقهم التهمة، لكن نفي خيار المجلس أو إثبات خيار المجلس هل هذا يثبت مزية لأهل المدينة ليس لغيرهم؟ إذن لا تهمة إيه؟ تلحقهم، ولا تهمة تلحقهم إما مطلقا أو في هذا الحديث يعني، ولا تهمة تلحقهم مطلقا أو لا تهمة تلحقهم إذا أثبتوا مقتضى هذا الحديث، ولا تهمة تلحقهم أي مطلقا هذا مستمل، ولا تهمة تلحقهم لأجل إثبات هذا الحديث، فيتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لإيه لإعنة ماشي عندك مخصوص لعملهم وصحيح ماشي صح لعملهم. واضح هذا الكلام؟ وجوابه من وجهين. جواب المقدمة الأولى، أحدها منع المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ أنت كنت تقول أن مالك أن مالك لا يعمل بخبر الواحد إذا خالف إيه أهل المدينة. نقول وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة، وبيانها نمنع أن أهل المدينة أجمعوا على نفي خيار المجلس. أهل المدينة أنت تقول أهل المدينة أجمعوا على إثبات على نفي خيار المجلس. الشيخ يقول نمنع أن أهل المدينة أجمعوا على ذلك. منها أننا إذا تأملنا لفظ مالك لم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع من أهل المدينة، يعرف ذلك بالنظر في كلامه. هذا الكلام الذي نقله الشيخ قال وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه، اللي هو كلام مالك. يقول الشيخ ابن تيمية لو تأملت في هذا الكلام وراجعت الموطأ وتأملت فيه ستجد أن هذا الكلام ليس صريحا في نفي خيار المجلس، بل يحتمل احتمالا قويا أن يكون مقصود مالك بهذا الكلام هو الرد على الرد على من إيه على من حدد الخيار بثلاثة أيام. الرد على من إيه حدد خيار الشرط محدد بكم؟ بثلاثة أيام. وكلام مالك وجه لمن حدده بثلاثة إيه؟ أيام. يقول وليس لهذا لإثبات الخيار لإثبات مدة الخيار، يعني بعضهم يعني وليس لهذا وليس إثبات الثلاثة أيام مدة للخيار الشرطي ليس لهذا حد معلوم عندنا، فقد يثبت، وهذا يختلف باختلاف السلع، هذا يختلف باختلاف السلع، فالمدة التي تحتاجها في بيع بقل حزمة بقل ليس كالوقت الذي تأخذه في الثوب، ليس كالوقت الذي تأخذه في بيع الحيوان، ليس البيع كالبيع الوقت الذي تحتاجه في شراء العقار. فالوقت عند مالك ليس محددا بثلاثة أيام، بل يختلف باختلاف السلع، فكل سلعة تحتاج إلى وقت قد لا تحتاج إليه الأخرى. ولا أول معمول به فيه اللي هو التحديد، اللي هو إيه التحديد. هذا المحمل يعني في الحاشية منقول عن ابن عبد البر، اللي هو إيه، أن تحديد مدة الخيار بثلاثة أيام هذا لم يجر به العمل في المدينة، ماشي، وليس عندنا أمر معمول به فيه، ولا أمر معمول به فيه، ولا أهل المدينة حددوه بثلاثة أيام. فكأن هذا الكلام ليس لنفي خيار المجلس، بل للرد على من ادعى أن مدة الخيار مع اختلاف السلع تأخذ مدة واحدة هي الثلاثة أيام. على كل هذه مسألة أخرى يتحدث فيها في بابها، إذا كنت تشترط الثلاثة أيام وتخالف مالك في المسألة استدل عليه. لكن الآن إحنا قضية خيار الإيه؟ خيار المجلس، ويمكن لك أن تدعي أنه وتقول أن هذا الكلام ليس صريحا في خيار المجلس، وظاهر كلام مالك أو كلام مالك يمكن أن يحمل ظاهرا على نفي التحديد بالمدة في خيار الشرط اللي هي الثلاثة أيام، ويكون لم يكن هذا يجري به العمل في أهل عند أهل المدينة، وليس فيه أمر ثابت عندهم، وبالتالي لقلنا أن مالك يثبت خيار ويثبت خيار المجلس، فمن أين تقول أن أجمع أهل المدينة على نفي؟ أننا إذا تأملنا لفظ مالك لم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع من أهل المدينة، يعرف ذلك بالنظر في ألفاظه، وكأنه يشير إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن عبد البر وأنا ذكرته لكم الآن، ماشي؟ ومنها أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو إجماع لاحق. إحنا الآن نتكلم عن مالك، صح؟ لو كان هناك إجماع لعمل أهل لو كان هناك إجماع لأهل المدينة، لو كان هناك إجماع لأهل المدينة على نفي خيار المجلس، فهذا الإجماع إما أن يكون سابقا عن زمن مالك أو يكون لاحقا في زمن مالك، إما أن يكون هذا الإجماع انعقد في زمن مالك أو قبله. إذا ثبت أن أهل المدينة أجمعوا على نفي خيار المجلس، هذا الإجماع متى وقع؟ هل في زمن مالك أم قبله؟ هو إما في زمن مالك وإما قبله. فالإجماع السابق أي السابق عن زمن مالك، واللاحق الذي وقع في زمن مالك. الأول باطل، إجماع أهل المدينة المنعقد قبل زمن مالك باطل، لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته، وقد كان يرى إثبات خيار المجلس، يبقى لا إجماع سابق. والثاني أيضا باطل، فإن ابن ذئب من أقران مالك ومعاصرين، وقد أغلظ على مالك رحمه الله لما بلغه من مخالفته الحديث. ابن أبي ذئب أغلظ على مالك في نفي خيار المجلس، فإذا لا إجماع لاحق، فلا إجماع سابق ولا إجماع لاحق. طيب احنا كده أبطلنا المقدمة الأولى، وهو قولك أجمع أهل المدينة على نفي خيار المجلس، وكل قول ورد على خلاف إجماعهم فهو باطل أو لا يعمل به. قولك بقى وكل خبر ورد على خلاف عمل أهل المدينة فإنه إيه؟ يرد. منع هذا من تصريح من قول المالك، وكيف يرتبون الأحكام العلماء المذهب؟ هو طبعا نحن نقول هذا، يعني نقول إن كل يعني أتباع الإمام أعلم بمراد إمامه، كل يعني الأتباع أعلم بمراد إمامه. أنا لا أعرف، يعني لا أعرف، إذا كان المقرر الكتب المالكية ذلك، يبقى هو فاهم من كلام مالك نفي خيار الإيه المجلس، وابن زخير عيد يخالفه في هذا. بعض المالكية متقدم المالكية فهموا من كلام مالك أنه ينفي خيار المجلس، وابن زخير عيد يناقشهم في هذا، يعني كلام مالك ليس صحيحا في هذا، يمكن أن يقبل على غير هذا المحل، وليس ابن زخير وحده، ابن عبد البر وغيره. وثانيهما منع المقدمة الثانية، وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم وأن عملهم مقدم على خبر الواحد مطلقا. فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما يفارقه الاجتهاد والنظر. وتمام القاعدة أن إجماع أهل المدينة ليس حجة فيما يفارقه الإجماع والنظر، وهو حجة فيما يفارقه النقل. تمام القاعدة، عمل أهل المدينة ليس حجة فيما يفارقه الاجتهاد، وهو حجة فيما يفارقه النقل. طيب الآن الشيخ يتكلم على الجزء الأول من القاعدة، وهي أن إجماعهم ليس بحجة فيما طريقهم الاجتهاد والنظر. وأنا أكمل الكلام عندما أقول وهو حجة فيما طريقه النقل والرواية. يقول وأن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد المطلق، فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر. هل هناك الحد إجماع أهل المدينة أن كان هناك الحد إلى هذا الزمان أو بعض الزمان؟ مثلا في زماننا إجماع أهل المدينة كيف يفعل؟ لا شك المقصود بعمل أهل المدينة العمل في زمانهم في مدة معينة، وإلا يعني إيه لا يتصور أن عمل أهل المدينة اليوم يكون إيه. لا أعرف، بس يبحث عنه، لا أعرف هذا الحد يعني. بس هو لا بد أن يكون هناك حد، لا بد أن يكون هناك حد، بس حقيقة يبحث عنه. طيب إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ليس بحجة. لماذا؟ اتفاق أهل المدينة حتى لا نسميه إجماعا، ولو سميناه إجماعا نسميه إجماعا تجاوزا. اتفاق أهل المدينة وعملهم فيما طريقه الاجتهاد والنظر ليس بحجة. لماذا؟ حتى عندهم لا، نحن نقعد حجة عندك أنت تقول ما تقول ماشي، لكن أنا الآن أنا أقاعد فأقول إجماعك إجماع أهل المدينة ليس بإيه؟ ليس بحجة فيما طريق الاجتهاد والنظر. طب المالكية يرونه حجة مطلقا أو يرونه حجة؟ الظاهر أنهم أيضا الظاهر عن أن المالكية يقولون بما يقوله الشيخ، الظاهر هذا، لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. وهذا كلام رائع جدا، أن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. مش إحنا قلنا قبل ذلك أن السنة ما ثبتت حجيتها إلا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع ما ثبتت حجيته إلا لثبوت عصمة الأمة علماء الأمة، يعني لعصمة مجموع علماء الأمة عن الخطأ. الخطأ قد يقع من بعضهم لكن لا يقع من جميعهم، والدليل دل على أن الأمة علماء الأمة في جملتهم معصومون من الضلال من الخطأ، لا تجتمع أمة على ضلال. طيب لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما؟ طيب ممكن عشان تحرر هذه القاعدة جيدا إن شاء الله نتوقف هنا ونحررها إن شاء الله في المرة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.